هذه رسالة شيخ من فرنسا، يقول زوجي بدأ حفظ شعر أبي العتاهية. بدأ إيش؟ يحفظ شعر أبي العتاهية. أيوة. ووجدت في ترجمة أبي العتاهية أنه يعني ليس سبب في المعتقد. نعم. فهل يعني هذا صحيح وما نصيحتكم له؟ نعم، أبو العتاهية ليس سلفيا في المعتقد، منحرف، ولا ينبغي. يعني أنا أقول ابتداء الإنسان كما قلت للأخ السائل قبله يبدأ بالأهم فالأهم. إذا كان ولا بد المرء سيحفظ من الشعر أو نحو ذلك، إذا كان ولا بد سيحفظ فيحفظ كتاب الله ويحفظ من سنة رسول الله ما يقوم دينه ويقيمه، ويحفظ أيضا في نصوص ومن كلام من من من مصنفات أئمة الفن في الاعتقاد ونحو ذلك، حتى يستطيع بفضل الله جل وعلا إن شاء الله وفقه الله أن يلتزم الجادة. ولا نحن بهذا لا نعني أننا نزهد في حفظ المعلقات السبع أو العشر أو غيرها من معلقات العرب، سواء لأبي العتاهية أو امرئ القيس أو غيرهم، لكن نحن نقول لا يبدأ بهذا ولا يشتغل به ابتداء، وإلا فإن كان ولا بد سيحفظ في لغة العرب وفي أشعارها يحفظ، يعني يبدأ في إذا كان ولا بد يحفظ في منظومة الألفية لابن مالك أو غيرها، هذا في علوم النحو، بها يقوم العبد لسانه ويعرف المراتب والأحكام المتعلقة بتقويم اللسان، أو في ملحة الإعراب أو غير ذلك من الشعر الحميد الذي هو فيه فوائد تعود على المرء بالعلم النافع. على كل حال هذا الذي أراه، خاصة في بلد كفرنسا من يحتاج أبو العتاهية ومن يحتاج الفرزدق والجاحظ ومن كان على شاكلتهم ممن انحرف في اعتقاد أهل السنة سواء كان معتزليا أو غير ذلك. على كل حال يحفظ يعني ما يصح أن يحفظ، والله يصلح الجميع. نعم.